انت بتفهم ان هي بتحب ابو الدرداء، هو ده اللي انت، ده اللي احنا عايزينه. والله انتوا لسه نايمين، والله انتوا لسه نايمين. الروايه الاولانيه اثبتت ان المراه بتكون لخير الزوجين خلق. الروايه دي هي بتخبر ان ابي الدرداء سمع النبي بيقول هي ستكون لاخر ازواجها، مش لافضل ازواجها خلقا، لاخر ازواجها. يطلع بقى افضل، يطلع مش افضل، هي لاخر ازواجها. فاصبح عندي روايتين يا نايمين، وبشاور الناحيه دي كده، فريق نايمين خلاص يا نايمين. روايه بتقول ان المراه هتكون لافضل ازواجها خلقا، وروايه بتقول هي هتكون لاخر ازواجها. القضية دي انتوا عارفين، مرة واحد في التلفاز سألوه فأجاب بالحديث الأول، قال إن المرأة هتكون يعني لأفضل أزواجها خلقا. في إذاعة القرآن الكريم استضاف أحد الدكاترة فقال هي ستكون لآخر أزواجها، مدام الكل دخل الجنة هي ستكون لآخر أزواجها، وقضية الخلق ملهاش دخل في الموضوع. اللي أفتى في التلفاز استند للحديث ده، واللي أفتى في محط القرآن الكريم استند للحديث الآخر. طبعا يتضح لك إن اللي أفتى في التلفاز مش عارف ده، صح؟ واللي أفتى في المذياع مش عارف اللي فات، وإلا لو كان عارف كان لازم يجيب الحديثين وبعدين في النهاية يقول للناس هنمشي مع أيهما، مش كده؟ طب تمشي مع ايهما؟ واحد بيقول لك لاحسنهما خلقة، والثاني بيقول لك لاخر ازواجها. طبعا لما بياتي حديثان بهذه الصوره، اول حاجه بنعملها، ولو قلت لكم القاعده دي تعلموها عشان ان شاء الله تبقوا محدثين، اول حاجه بنعملها بننظر إلى الصحة والضعف. فإن ثبت إن أحد الحديثين صحيح والآخر ضعيف خلصت. بالعقل كده هعمل إيه؟ همشي على الصحيح. خلاص؟ طب إن ثبت إن الحديثين صحاح. لا، إحنا قلنا النسخ ده آخر حاجة. فبلجأ أولا، احفظوا الكلام اللي بنقوله عشان ما تسووش، بلجأ أولا للتوفيق. ممكن أجمع بين الحديثين ولا مش ممكن؟ فإن تعذر الجمع بلجأ إلى الترجيح، نرجح أحد الحديثين على الآخر. فإن تعذر الترجيح بلجأ إلى النسخ، بيبقى أكيد أحد الحكمين نسخ الآخر. خلاص؟ طب عايزين نسلك الطريق ده، عايزين نسلك الطريق ده، هننظر اولا فين؟ في الصحة. طب نمسك الحديث اللي قدامنا، هي لأحسنهما ايه خلق، مش كده؟ حديث ابن عساكر اللي قدامي ده، نبص كده فيه من ناحية الصحة والضعف. فهنخش على السند، فلقينا في السند عبيد بن إسحاق العطار، ده راجل متروك رواياته تترك، متروك الحديث رواياته متروك خلاص. يبقى الحديث ده ايه؟ ضعيف. خلاص، الحديث ده ضعيف سندا اهو. خلاص، تخش على الرواية بتاعت الطبراني، خلاص هتلاقي ان الروايه دي تقول طبعا ما دام ادي واحد ضعيف يبقى الثاني همشي عليه. قبل ما تمشي عليه اسمع، الروايه عند الطبراني خلاص فيها ابو بكر ابن ابي مريم، راجل اختلط ويضاعف احاديثه، وخاصه هذا الحديث قاله بعد ان اختلط. المحصله ايه؟ الحديثين ضعاف السند، الحديثين